أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما سر القصص يقص على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ السر فيه والحكمة أن يفهم العرب المشركون أن شركهم وكفرهم فساد في الأرض وليس بصلاح، وأن عليهم أن يؤمنوا برسول الله ويعبدوا الله تعالى ويوحدوه ولا يشركوا به سواه. فهذا القصص لولا أن الله تعالى قصه على رسوله من يقصه؟ لا أحد. فالمقصوص عليه هذا القصص لن يكون إلا رسولا لله، يستحيل أن يكون غير نبي ورسول. ثم الأمم التي مضت أرسلت فيها الرسل ووقف أهل النار في وجههم وحاربوهم وأهلكهم الله في الدنيا، وعذابهم الأبدي الدائم في الدار الآخرة. ففي القصص أو القصص عبر للمعتبرين. ونحن مع قصة ثمود. ثمود علمنا أنهم قبيلة نزحوا من الجنوب من حضرموت لما أهلك الله عادا، كما علمتم بالريح التي كان 7 ليال و8 أيام. نجى الله تعالى هودا عليه السلام والجماعة المؤمنة معه، فنزحوا من الجنوب للشمال، بعضهم دخلوا مكة وبعضهم نزحوا إلى مدائن صالح التي وراءنا في شمال المدينة، وعبدوا الله ومات العلماء وانتشر الشرك والباطل والفساد لفقدان العلم وأهله، فبعث الله فيهم رسوله صالحا عليه السلام. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. فثمود هذا اسم القبيلة، أبوهم الأول ثمود، وهم قبيلة تعرف بقبيلة ثمود، ومدائن صالح موجودة قائمة إلى الآن. يخبر تعالى فيقول: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. بماذا أرسله؟ ما هي المهمة؟ أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله أي أطيعوه فيما يأمر به وينهى عنه مع حبه تعالى وإجلاله وإكباره، مع الخوف منه والرهبة، مع الرغبة فيما عنده. طاعة كاملة هي العبادة. أن يعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه غيره. إذ انتشر الشرك في تلك الديار فعبدوا الله وعبدوا معه غيره، فكانوا بذلك مشركين وهم يؤمنون بالله عز وجل، ولكن عبدوا معه ما زينت لهم الشياطين عبادته، فعبدوا مع الله غيره. فبعث إليهم رسوله صالحا ليبين لهم الطريق وليهديهم إلى سبيل نجاتهم في الدنيا والآخرة. وهو تعالى يمتن ويقول: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. فإذا هم فريقان يختصمون. أرسل إليهم صالحا ليعبدوا الله وحده، فآمن بصالح من آمن وكفر من كفر، فوجد إلى طائفتان أو فرقتان، مؤمنة وكافرة، وإذا الخصوم بينهما دائرة، بين المؤمنين الموحدين وبين المشركين الكافرين. فإذا فريق نعم فإذا هم فريقان يختصمون، فريق أهل التوحيد وفريق أهل الشرك. ماذا قال صالح بأمر الله وتعليمه وهداية؟ قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لم تطالبون بالعذاب ولا تطالبون بالرحمة؟ لأنهم يتحدونه: هات ما عندك، تخوفنا وتهددنا، أنزل هات عذابك. فيستعجلون السيئة قبل الحسنة، وهذا خطأ. كان المفروض أن يطالبون بالرحمة والخير والأمن والعافية، ما يطالبون بالبلاء والشقاء والعذاب. فهو ينكر عليهم هذا المسلك. لما أي لأي سبب تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ ثم قال لهم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. إنكم على مقربة من العذاب، على أبواب العذاب، هل لا تستغفرون الله اليوم وتتوبون إليه وترجعون إلى عبادته وحده فتنجوا من عذاب الله؟ وإلا إنكم على مقربة من العذاب. إذن لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والاستغفار يكون إظهار للتوبة وإعلان عنها. من قال أستغفر الله تاب من ذنبه وعدل عنه ورجع إلى الحق والصواب. بما أجابوا؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. والتطير هذا شائع في بلاد العرب. إذا أراد الرجل أن يسافر في تجارة يخرج في الصباح وفي يده حجر، فإذا وجد طائرا في الأرض يضربه بها، فإذا طار الطائر إن أخذ ذات اليمين قال: سفرنا مبارك، وإن أخذ ذات الشمال قال: سفرنا مشؤوم ونترك. أراد أن يتزوج ولا يدري هل في هذا الزواج خير أو شر، فماذا يفعل؟ يطير طائرا يزعجه يطير، فإذا طار وتيامن قال الزواج فيه خير، وإذا تطايا ولم يتيامن قال الزواج فيه شر. وأهل مكة في الكعبة رجل عنده عيدان في زنبيل الأقداح، يأتيها الرجل يقول نريد أن نتزوج بفلانة أو نبني مبنى أو كذا، انظر لي هل هذا في كذا وإلا كذا، يجيل تلك الأقداح في الزنبيل ذاك والخرقاء ويستخرج، فإذا خرج افعل، قال هي مكتوب عليه افعل ولا تفعل، فإذا خرج لا تفعل يقول لا تتزوج أو لا تبني أو لا تسافر. فهذا التطير شائع في بلاد العرب واستمر حتى اليوم، موجود المتطيرون، ونهى عنه الله ورسوله، ولم يبق لنا إلا فقط أن نسمع صوتا حسنا نقول هذا الفال حسن فقط. سمعت في الصباح من يقول يا رحمن أبشر، قول هذا بشر خير إن شاء الله، هذا الفأل الحسن جائز. أما التطير محرم ولا يحل أبدا. ويستعملون بعضهم المسبحة يعدون حباتها أيضا، بعضهم يضع كوم من الرمل ويعمل فيه كذا، موجود هذا إلى الآن عند أهل الجهل والعمى وعدم البصيرة. قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك، أي من المؤمنين، إذ آمن مع صالح مؤمنون نساء ورجالا، قالوا اطيرنا شؤمنا كله جاء منك ومن من معك. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون، النصيب الذي مكتوب لكم والذي سينزل بكم عند الله هو الذي يعلمه، ما نحن الذين نجيء به، طائركم مرده إلى الله عز وجل، طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وأي فتنة أعظم من محاربة رسول الله ومحاربة المؤمنين والكيد والمكر لهم والإعلان عن الكفر والشرك والعناد وهم في رخاء وهم في ديار آمنة، أي مكر أكثر من هذا؟ بل أنتم قوم تفتنون، تفتنكم الشياطين وتفتنكم نفوسكم وتصرفكم عن الحق الذي تدعون إليه. قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط، أي تسعة رجال على رأسهم غدار بن سالف عاقر الناقة، هذه عصابة من أغنياء البلاد ومن أشرافهم، عصابة يبيتون على الخمر والفساد والشر والفتنة والعياذ بالله، مجرمون، تسعة أنفار على رأسهم غدار بن سالف. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يفسدون في الأرض بارتكاب الذنوب والآثام من الخمر إلى الزنا إلى الجرائم الموبقات، إذ كل معصية تحدث في الأرض هي فساد، وكل من عصى الله في الأرض فقد أفسد وعمله ذلك فساد، وكل من أطاع الله ورسوله فهو مصلح وعمله صلاح. قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بما يفسدون؟ بالذنوب والآثام من الشرك إلى الزنا إلى الخمر إلى غير ذلك، ولا يصلحون أبدا أدنى شيء. ماذا قالوا هؤلاء المفسدون هؤلاء الرهط؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. في مجلسهم الخبيث في دائرتهم الخاصة وهم مجتمعون تحالفوا تقاسموا، احلف أنت احلف احلف، أخذوا على أنفسهم أيمانا على ماذا؟ ليبيتن صالحا في الليل فيقتلونه ويقتلون أسرته معه. وهذا حصل لما أعلمهم أن العذاب على مقرب بهم وأن غدا ينزل بكم العذاب، قالوا إذن لنبيتنه هذه الليلة وننهي وجوده، هذا الذي يعدنا بالعذاب. وكانوا 9 لصوص وعلى رأسهم غدار بن سالف الذي عقر الناقة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله من ذوي أرحامه وقرابته، ثم لنقولن لوليه من رجال قومه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هكذا عزموا وحلفوا في الليل. لكن ماذا قال تعالى؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ليلة الثلاثاء ليلة الأربعاء كان صالح عليه السلام له مسجد تحت جبل وكان يعبد الله عز وجل، فجاء هؤلاء اللصوص واختبوا في غار في الجبل وأرادوا قتله بالليل لأن له أولياء وله أقارب ما يرضون بهذا. فلما اجتمعوا وأرادوا وهموا بقتله سقطت عليهم صخرة من الجبل فأقتلتهم عن آخرهم. مكروهم وإلا لا؟ ومكر الله. كيف كان عاقبة مكرهم؟ أن قتلهم الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم يا رسولنا، ما هي؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، أي دمرنا 9 لصوص هؤلاء ثم قومهم من الغد صباح الأربعاء احمرت أصفرت وجوههم، صباح الخميس لا صباح الخميس احمرت أصفرت وجوههم، صباح الجمعة احمرت وجوههم، صباح الحد سودت السبت سودت وجوههم، أخذوا صباح الأحد صيحة جبريل فقد خرجت قلوبهم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم كهشيم محتضر، صيحة واحدة فقط. وقروا سورة الحق اليوم سمعتموها، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، طاغية صيحة قوية قادرة خلعت قلوبهم من صدورهم. لا عاد هم الذين أهلكوا بالريح الصرصار، ثمود أهلكوا بصيحة جبريل صاح فيهم بعد 3 أيام وهم جالسون على ركبهم لا أكل ولا شرب ولا كذا. أول يوم اصفرت وجوههم فعرفوا أن المحنة وصلت، ثاني يوم احمرت وجوههم، ثالث يوم سودت وجوههم، الرابع صباحا أخذوا أهلكوا عن آخرهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية وقد وقفنا عليها ورأيناها إلى اليوم. فتلك بيوتهم خاوية فارغة بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم وهو حربهم لرسول الله ومحاربتهم لأولياءه وعزمهم على قتل صالح المؤمنين بشركهم وكفرهم، كل هذه أنواع الظلم. فتلك بيوتهم خاوية بسبب ماذا؟ بما ظلموا. ثم قال تعالى إن في ذلك لآية علامة تدل على وجود الله وعلى حلمه وحكمته ورحمته وقدرته وعلى أن محمد رسوله ونبيه ومصطفاه وعلى أن الدار الآخرة حق والجزاء فيها يتم كما أراد الله عز وجل. إذ هذا المظهر وحده يكفي للدلالة على وجود الله وعلمه وقدرته وصدق رسوله فيما يقولون. أعظم آية، ديار خالية قريبة ما فيها أحد، أين أهلها؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية، والآية العلامة الدالة على الشيء لقوم يعلمون هذه الحادثة ويسمعون بها، أو يعلمون ويفكرون ويعرفون، ليسوا بجهال ولا ضلال. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الخاتم الأخير. وأنجينا من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيما بلى ينزب الأرض ينجي الله تعالى المؤمنين المتقين من الآن وإلى يوم القيامة. الإيمان وتقوى الله عز وجل. وقد عرفنا أن ولاية الله لا تتم للعبد ولا يظفر بها ولا يحصل عليها إلا إذا آمن واتقى. مؤمن يدعي الإيمان وهو يفجر ويفسق ويقول الباطل ويرتكب الذنوب الآثام، والله ما هو بولي لله. عبد يتقي الظلم والشر والفساد وهو لا يؤمن، والله ما هو بولي لله. لا بد من الإيمان الصادق الذي يقبل من صاحبه. لو عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على المؤمنين لقالوا حقا أنت مؤمن. ثم أتقوى الله عز وجل التي هي فعل المأمورات الإلهية وترك المنهيات الإلهية. وفي القرآن الكريم من سورة يونس يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائل يقول: من هم أولياء الله؟ فكان الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا الإيمان الحق واتقوا الله طول حياتهم، يتقونه ليل نهار حتى الموت. وقد علمنا أن تقوى الله هي الخوف منه، ذلك الخوف الذي يحملك على أن تطيعه فلا تعصيه. ولا بد معاشر المستمعين من معرفة محاب الله ومكارهه، فالذي ما يعرف محاب الله كيف يطيعه فيها، والذي لا يعرف مكاره كيف يطيع في تركها. لا بد من العلم بكل ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات من أجل أن يفعل ذلك المحبوب. ولا بد من معرفة ما يكره الله من سائر المكروهات، سواء كانت عقائد أو أقوال أو أفعال أو صفات أو ذوات، وإلا ما تتحقق ولاية الله للعبد. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الذين نجوا، إلى لا باقي الأمة كلهم هلكوا. فنجى الله المؤمنين المتقين وعلى رأسهم صالح ومن معه، ونزحوا إلى الشام قرب فلسطين. هداية الآية. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تقرير النبوة المحمدية، هذه الآيات أول آية تدل دلالة قطعية على أن محمدا رسول الله. ويا ويل المكذبين والكافرين، كيف ينزل هذا القرآن على أحد ولا يكون نبيا ولا رسولا؟ يا ويل اليهود والنصارى المعرضين المستكبرين. يكفي هذه الآيات تدل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كيف يقص هذا القصص بينه وبينه أكثر من 3000 سنة؟ نعم. ثانيا تقرير حقيقة أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا بانتهاء الباطل. هذه حقيقة باقية إلى يوم القيامة. الصراع الحرب دائما بين الحق والباطل إلى الأبد، لا ينتهي الصراع بين المؤمنين الصادقين وبين الكافرين والفاسقين، الصراع دائما. شاهدناها الآن مع من؟ إذا انفرقان يختصمون، وهو في مكة والآيات تنزل والمؤمنون مؤمنون والكافرون مشركون. وإلى اليوم أيضا الصراع دائم ما دام الحق موجودا. فمن رفضه فهو عدو للحق وهو عدو لأصحابه. أعيد الجملة. تقرير أن الصراع حقيقة، تقرير حقيقة، وهي أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا بانتهاء الباطل. لا ينتهي الصراع إلا إذا انتهى الباطل. الآن مع صالح ثمود انتهى الصراع وإلا لا؟ انتهى. كيف انتهى؟ بذهاب الباطل، هلك أهله وبقي صالح المؤمنون. لا ينتهي الصراع بين الحق والباطل إلا إذا انتصر الحق وبطل الباطل. ثالثا، حرمة التشاؤم والتيامن كذلك، ولم يجز الشارع إلا التفاؤل لا غير. كما قدمنا، حرمة التطير والتشاؤم، لا يحل للمؤمن ولا المؤمنة أن يتشاؤم، يقول يا شؤمي لونك كذا وحياة كذا، ولا نطير طائر ولا نسمع صوت حمامة ولا غراب نقول كذا، هذا كله باطل عندنا. ما فيه إلا الفأل الحسن، الفعل الحسن فقط. خرجت في الصباح سمعت من يقول يا الله يا رحمن أبشر، إلا الفعل الحسن. ولهذا مأمورون بأن ننطق دائما بما فيه خير، ما ننطق بالعبارات القاسية التي فيها شؤم. نعم. رابعا، العمل بمعاصي الله تعالى هو الفساد في الأرض، والعمل بطاعته هو الإصلاح في الأرض. لو سئلنا ما الإصلاح ما الفساد في الأرض، نقول الجواب الإصلاح في الأرض هو عبادة الله فيها، ما الفساد في الأرض هو ترك عبادة الله تعالى في الأرض. لأن العبادة عبارة عن شريعة وإلا لا، بيان الحلال والحرام والواجب وكذا، نظام. فإذا انتظم هذا النظام بين الناس ساد وكملوا، فإذا فسقوا هبطوا تركوا نزلوا وفسدوا. فنعم، أيما قرية أو جماعة أسرة يعملون بعبادة الله فهم صالحون، أيما أسرة جماعة يعملون بمعصية الله فهم فاسدون. فالفساد في الأرض والصلاح بعبادة الله وتركها. نعم. خامسا، تقرير أن المشركين يؤمنون بالله ولذا يحلفون به، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لشركهم في عبادة الله تعالى غيره من مخلوقاته. أما قال تعالى عنهم وقالوا تقاسموا بالله ولا لا، ما حلفوا بالله وهم مشركون. وهذه الظاهرة موجودة في العرب كلهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله. وقد ذكرت لكم غير ما مر أن هذه البلشفية، هذه العلمانية، هذا الإلحاد نتاج عن أصابع بني عم من اليهود من زمن قريب. وقبل ذلك ما كان يوجد على الأرض من ينكر وجود الله، سواء كان مجوس يعبد الشمس أو يعبد النار أو فلان، كلهم مؤمنون بوجود الله عز وجل، ولكن يعبدون معه ما زيت لهم الشياطين من أصنام أو أحجار أو ناس أو رجال. فهذه الفكرة حديثة عهد من صنع والله اليهود، وضعوا قاعدة لا إله والحياة مادة، انهزمت الشيوعية وانكسرت العياذ بالله اللهم زدها، جاءوا بالعلمانيين. العلم لا تقل لي قال الله ولا قال رسول، العلم فقط. عرفتم هذه؟ سادسا، تقرير قاعدة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تقرير قاعدة ثابتة إلى يوم القيامة، وهي لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من مكر وخدع واختال وأراد أن يؤذي المؤمنين والله لن يعود إلا عليه. إذ المكر هو الاختيال والعياذ بالله والخفاء وتدبير الشر للإنسان، فصاحب هذا لن يكون إلا هو الذي يهلك كما تم لقوم صالح. أعيد هذه الجملة. تقرير قاعدة وهي لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا يحيق المكر السيء، أما المكر الحسن لا بأس، والله يمكر مكرا حسنا. أما المكر السيء هو أن تبيت الغش والخديعة لتؤذي إنسان أو ناس من الأرض، هذا المكر السيء. أما أنك تبيت وتعمل خفاء لتصلح الناس فهذا مكر صالح، ما هو مكر سيء. ولا يحيق المكر السيء إلا أبدا. أما المكر الصالح فلا بأس به ينتفع به. إذ المكر معناه التبييت بالليل في الخفاء وتدبير الأشياء في حالة من الخفاء والسرية ثم تفعل بعد ذلك. نعم. سابعا، تقرير أن ديار الظالمين مآلها الخراب، فالظلم يذر الديار بلاقع. فالظلم يذر الديار بلاقع. أيما أمة، أيما رجل، أيما حكومة، أيما إنسان يظلم، عاقبة الظلم والله الخراب والدمار. سنة لا تتبدل أبدا. الظلم حيثما كان، ومن أعظمه وأعلاه الشرك بالله عز وجل، وظلم من مؤمن في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، هذا الظلم يذر الديار بلاقة خرابا فقط. أخيرا، تقرير أن الإيمان والتقوى هما سبب النجاة، لأن ولاية الله للعبد تتم بهما. هذه الحقيقة التي ختمت بها القصة، وهي الإيمان والتقوى. يا عباد الله، يا إماء الله، حققوا إيمانكم واعرضوه على كتاب الله، فإن صدقه ووافق عليه فاحمدوا الله، وإن رأيتم في نقصا فأكملوه وأتموه، ثم اتقوا الله، خافوا عذابه وسخطه، فلا تخرجوا عن طاعته لا بالليل ولا بالنهار، لا تتركوا واجبا أوجبه، ولا تفعلوا محرما حرمه، ولو نظر بعين، ولو كلمة بمنطق، بكلمة سوء، ولو، وحافظوا على تقوى الله، تحفظ لكم تلك الولاية بين الله وبينكم، وما كان وليا لله، والله لا خوف عليه ولا حزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم ماذا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، وفي الآخرة أيضا، والملائكة تستقبلهم، سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين. البارحة ذكرنا أن ثلاثة أشياء صاحبها لا يقبل له عمل. أرفع صوتك. لا ترفع صلاة فوق رأسه مقدار شبر. الأولى ما هي؟ من أم قوما وهم له كارهون، لا ترفع الصلاة فوق رأسه مقدار شبر. ثانيا، المرأة التي تبيت وزوجها غضبان عليها. والثالثة، الأخوان المتخاصمان حتى يصطلحا.